قائم من أمريكا يقول هل يجوز لنا في أمريكا أن نذهب إلى مساجد أهل البدع إذا دعونا لإلقاء حضرات ودروس؟ الأصل في أهل الأهواء والبدع أن السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم قد حذروا من الجلوس إليهم والاستماع لهم تحقيقا لمبدأ الولاء والبراء والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء عنهم عن السلف رضي الله تعالى عنهم الأمر والحث عن مجانبة هؤلاء. لكن إذا كان هؤلاء الذين يعني أهل البدع في الذهاب إليهم ممن يسعى الآلية والأهلية لبيان الحق ودحض الباطل لا حرج أن يذهب لبيان الحق لهم وبيان الباطل الذي هم عليه دعوتهم بالعلم والحجة والبرهان. لكن هنا نقطة مهمة جدا، الأصل كما قلت المنع، إلا يعني يستثنى من هذا الأصل حالات معينة منها التي ذكرت هذه. فأقول كثير من الناس تغيب عنه الحجج التي يستطيع أن يقيم بها الحق، فربما إذا دخل المرء مع هؤلاء ليبين أو لدعوتهم تراه ينزلق معهم ولا يستطيع أن يقيم الحق أن يظهر الباطل، وهنا تزل قدمه ويقع في الخلط، يشوش ويشغب على بعض الناس ويشككهم في الحق الذي عندهم بسبب قصوره في بيان الحق. ولهذا نحن نقول إن بيان هذا ينبغي أن يختص به من أوتي علما وتمكن منه، لذلك لأن العلم سلاح لا يستطيع فاقده أن يحارب به. قال الحافظ صالح بن مهران الشيباني: كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه ذاما ومحذرا القول بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير: قال الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. قول جل وعز: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول الإمام ابن كثير: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: كل من جادل في الله بغير هدى لا كتاب منير فقد جادل بغير علم. إذا نص الأئمة رحمهم الله أن المرأة يجب الحالة هذه إذا ما اضطر إلى مناظرة أهل البدع، إذا ما اضطر إلى مناظرة البدع فهو لا يعني يمشي إليها ولا يتكلم معهم إلا العلماء. حتى إن الإمام الأبي رحمه الله في كتابه العظيم أخلاق العلماء عقد فصلا فقال: صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. ولذا أن بعض هؤلاء كما قلت قد يقصر عن بيان الحق فيشوش على الذين عندهم الحق، فلا يقابل الحق ببطل لينتصر على نفسه. لهذا قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: وليكن ما ترشده به وتوقف عليه من الكتاب والسنة والآثار صحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة. وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. لا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. من أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا في الرد عن المنطقيين: فلا أحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقل بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. فلذا يجب أن يكون يعني بيان الحق للخلق ممن عنده آلة البيان. ولهذا ذكر العلامة أبو شامة في ذيل الروضتين أنه عيب على بعض الناس كان أنه كان يقر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة. ما يصير هذا، هذا غلط. فلا بد أن بيان الحق أن يكون من أهله العارف به، أما أن يكون من لم يعرف ذلك فهذا غالبا يفسد ولا يصلح، ولا يقابل ببدعة، ولا يقابل الباطل بباطل، يقابل الحق بالسنة، يقابل الحق بالسنة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. السؤال الأخير يا شيخ، سائل من لندن يقول: هل يجوز للمرأة إذا صلت خلف زوجها هل يجوز للمرأة صلت خلف زوجها ثلاث فريضة أن تقيم الصلاة؟ أن إيش؟ تقيم الصلاة. تقيم؟ نعم، تقيم للصلاة يعني. تقيم هي الصلاة؟ إيه نعم. على كل حال إذا كان هو وزوجته فهو يقيم يؤذن ويقيم الصلاة، إذا إذا إذا لم يسمع الأذان يقيمه الصلاة، ما هي لا تقيم. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. آمين. الله يكتب لكم الأجر.